وانسى كل شيء اصحبك ليه ليه ليه ليه ده انت حتى صاحب صاحبي يا صاحبي. قلبي ده عيش مرة الدنيا دي نعيشها مرة بلاش يا قلبي نعيشها مرة وش الجمومك طلعها مرة وش الجمومك طلعها مرة ده العمر واحد او الرب واحد ده العمر واحد العمر واحد والرب واحد ما تقولش ايوه والنية لا علم ضميرك يا تقول يا لا ما تقولش ايوه والنية لا علم ضميرك يا تقول يا لا الدنيا دي مش مستحقة ده العمر Hello. يا واحد ارتاح يا قلبي وارضى بنصيبك اصل المقدر لازم يصيبك اصبر وانسى وعيش وسيبك ده العمر واحد.